الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الركن الثاني، ونبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على الركن الثالث في الصلاة وهو قراءة الفاتحة. يقول شيخ مرعي: الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة، وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنع قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. أول مسألة قراءة الفاتحة مرتبة ركن من أركان الصلاة. يقول ابن قدامة: لإثبات ركنية أو الاستدلال على ركنية الفاتحة في الصلاة، يقول في المغني: قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها، لا تصح إلا بها، في المشهور عن أحمد كما نقله عنه الجميع، وهو قول مالك والثوري والشافعي، وروي عن عمر وعثمان وسعيد بن جبير رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وروي عن أحمد رواية أخرى أنها لا تتعين، يعني ممكن يقرأ إيه؟ أي قرآن ولا تتعين اللي هي الفاتحة، وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان. وهذا قول أبي حنيفة أدلتهم على كده أن لا تتعين الفاتحة، أدلتهم قوله تعالى أو فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يقول أيضا: ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام، فكذا في الصلاة يجي حكم الفاتحة زي حكم الايه أي جزء من القرآن، أي أن القرآن يجي ايه في الأحكام، وكذا في الصلاة. يقول ابن قدامة: ولنا يعني ايه للقول الراجح في المذهب ان هي ركن، ما روي عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا هم توجهوا الكلام ده على صلاة كاملة، لكن الأصل النفي النهي يتجه للإيه؟ للذات وليس للكمال. الأصل كده: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يؤكد ذلك: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي إيه؟ خداج يعني باطلة. يقول ابن قدامة: ولأن القراءة ركن في الصلاة فكانت معينة كالركوع والسجود. هو بيأتي بحد في الركوع وبحد في السجود وبحد في القيام. طبعا القراءة واخد بالك، طالما ان هي ركن تبقى معينة كأي ايه ركن في الصلاة، فتتعين بإيه؟ تتعين بالفاتحة. وأما الخبر لما استدلوا به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إن في بعض روايات الحديث عند الشافعي بإسناد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. يجعل له إيه؟ أم القرآن وما إيه وغيرها من القرآن. حتى وإن صح هذا الاستدلال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ده عام يعني في عموم، مش مخصص شيء معين، فبالك فنخصصه بان هي المقصود بها الايه يجي نحمل على الفاتحة ثم ما تيسر معها من القرآن مما زاد عليها. برضو في توجيهات ان الرسول قال الاعرابي: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لانه لم يكن يحسن الفاتحة. والآية ايضا: فقرأ ما تيسر من القرآن تحمل ايضا على نفس الحمل ان هو اراد الفاتحه وما تيسر معها من الايه من القران. ويحتمل انها نزلت قبل نزول الفاتحه، يعني هي نزلت بمكه والنبي صلى الله عليه وسلم مامور بقيام الليل فنزل الله تعالى عنه بها. والمعنى الذي ذكروه اجمعوا على خلافه، حتى بيقول ان تجد اي شيء غير الفاتحه وان الفاتحه وغيرها من القران سواء في الاحكام، كذلك في الصلاه هم اجمعوا على خلافه ان لو واحد ما قراش بالفاتحه يبقى مسيء، يبقى ايه مسيئا بخلاف باقي الصور، يبقى هم ما سووش منهم في الايه في الاحكام داخل الايه الصلاه، ايضا هم خالفوا هذا الامر. فالصحيح ان الفاتحه قراءه الفاتحه ركن في الصلاه. بعد ذلك يقول انها تكون القراءه مرتبه، القراءه مرتبه، يبقى ترتيب قراءه الفاتحه في الصلاه ركن. قال المرداوي في الانصاف: فان ترك ترتيبها لزمه استئنافها. يعني ايه استئنافها؟ يعني يبداها من الاول. الصحيح من المذهب ان ترتيب قراءه الفاتحه ركن، تبطل الصلاه بتركه مطلقا، وعليه جماعه من الاصحاب وقطع به اكثرهم. قال ابراهيم بن مفلح في المبدع: اذا ترك ترتيب الفاتحه ابتداها. وانا عايزك تركز مكان عشان نعرف عن ايه ترتيب الفاتحه. اذا ترك ترتيب الفاتحه ابتداها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مرتبة متوالية، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن القرآن معجز والإعجاز، شوف كم علة بيقولها، خلي بالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مرتبة متوالية وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن القرآن معجز والإعجاز يتعلق بالنظم والترتيب وهي ركن، فلم يجد تنكيسها كتكبيرة الإحرام. طب مين يقول إيه معنى الترتيب هنا؟ إن ترتيب الفتحة ركن. إحنا قلت أنا اللي قلته كده؟ لا، هو بيتكلم عن ترتيب الفاتحه مش ترتيب ترتيب الفاتحه. هو متواليه، واخد بالك، ممكن يحصل الترتيب وما يحصلش التوالي، يعني ممكن يفصل بينها بسكوت طويل، واخد بالك، ويبقى بيرتبها قراءه مرتبه لكن فصل بينها بسكوت طويل، فيبقى مش متواليه. فما هو متقلب، هو المذهب الترتيب دوت عكس التنكيس. ففي تنكيس في الحروف، وفي تنكيس في الآيات، وفي تنكيس في الصور. التنكيس في الحروف يعني ايه؟ يقرأ حرف قبل حرف، او ايه؟ يقرأ الحروف مختلفة. في تنكيس في الآيات يعني ايه؟ يقرأ آية قبل آية. وفي تنكيس في الصور، ان يقرأ مثلا الناس قبل الفلق، سورة قبل سورة، على ترتيب المصحف اللي هو المصحف الايه؟ العثماني او العرضة الأخيرة. أي نوع من الثلاثة ده هو المقصود. إن ترتيب الفاتحة ركن. هو الظاهر إن هو أراد ترتيب الايه؟ الآيات. بل إن هنشوف بعد كده تصريح بهذا الكلام، يعني الظاهر إن هو ما أرادش ترتيب الحروف ولا ترتيب، اللي هو بيتكلم عن ترتيب الفاتحة، يقرأ الفاتحة نفسها مرتبة، يعني إن يقرأ آياتها مرتبة. طبعا هو علل بعده علل، وهنشوف بعد شويه ان في علل منها هو هيردها لغير الفاتحه، هيردها لغير الفاتحه. فاقوى وجه هو قال ان الفاتحه لابد من ترتيبها، اقوى وجه ان هي ركن، وان كانت عله مركبه من كل ما ذكر. النبي كان بيقراها هكذا وقال: صلوا كما رايتم من اصلي، والقران معجز تنكيس الآيات مخل بالإعجاز ومخل بالنظم، ولأن هي ركن فهي إيه؟ مركبة، وأقوى جزئية فيها إن هي إيه؟ ركنية تخالف غيرها من الإيه؟ من القرآن أو من السور في الصلاة. أصل المذهب إن السورة اللي بعد الفاتحة مستحب، يعني مستحب إنك تقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، لكن الفاتحة هي الركن، واخدين بالكم؟ طيب، البهوتي في شرح منتهى الإرادات يقول: وحرم تنكيس الكلمات، خلي بالكم يا جماعة عشان هو يقول الثلاث أنواع أهو، وحرم تنكيس الكلمات القرآنية لإخلالها بنظمها. يبقى إيه؟ التنكيس هنا عدم الترتيب في الكلمة، الحروف يبدل الحروف، لإخلالها بنظمها وتبطل الصلاة به. ده قوي جدا، ده إيه؟ لأن ده من جنس كلام البشر، فالصلاة لا تبطل بتنكيس الحروف، يقدم حرف قبل حرف ويجي كلمة غير كلمة القرآن، فده من جنس كلام الإيه؟ البشر. وتبطل الصلاة به لأنه يصير ككلام الأجنبي يبطله عمده وسهوه. ولا يحرم تنكيس الصور، الصور ان بل ان هنشوف الخلاف في المسألة دي، يمكن هنشير دي يعني تنكيس الصور. لا تنكيس، ولا تنكيس الآيات أيضا، ولا يحرم تنكيس الآيات، يعني يقدم آية على آية لا يحرم. طب انتوا الآن لو مركزين، طب هو بيقول ان ترتيب، واخد بالك ان ترتيب الآيات مكروه، هو قال عنه مكروه. طب في الفاتحة قال تبطل الايه؟ الصلاة. يجي احنا عندنا وجه مثل الا نقول ان مقصود الترتيب في الفاتحة تنكيس الحروف. يجي كده مشينا القول في المذهب ان المقصود تنكيس الحروف مش تنكيس الايه؟ الآيات. كويس كده؟ لا، هو كده اللي احنا قلنا تنكيس الحروف ده في الفاتحة وفي ايه؟ في غيرها من جنس كلام البشر، يجي الفاتحة ليس لها ايه؟ مزية عن غيرها. يجي مش هو المقصود. المقصود ترتيب الايه؟ في الفاتحة ترتيب الآيات. طب يفرقوا ايه عن بعض؟ نعم، الفاتحة عندنا ركن، ها؟ فلابد أن يلتزم قراءتها كما هي، لكن الباقي ده ايه؟ مستحب أن أخل بلا، لأن طالما أن هو في المذهب مستحب، فلا شيء عليه في الإخلال ايه؟ بترتيبه وعدم قراءته أصلا، غير لما يخلف الحروف جدا كأنه يتكلم من جنس كلام البشر. إذا عشان كده شوف كمالة كلام البهوتي بيقول ايه؟ ولا يحرم تنكيس الصور ولا تنكيس الآيات ولا تبطل به لأنه لا يخل بنظم القرآن، لكن الفاتحة يعتبر ترتيبها. أيوة، غير الفاتحة. وبعد كده راح قال لك إيه؟ لكن الفاتحة يعتبر ترتيبها، يعتبر ترتيبها إن هي ترتيب الآيات. معايا كده ولا لا؟ إجابة الفاتحة هي دي إيه؟ حالة خاصة إن هي ركن. ويكره تنكيس الصور والآيات في ركعة واحدة أو ركعتين. البعض يقول إن إيه ممكن في ركعتين مفيش مشكلة في التنكيس، لكن هو طبعا المذهب إن الصورة بعد الفاتحة مستحب، والترتيب أو التنكيس فيها في آياتها أو بين الصور سواء في ركعة أو ركعتين غير مكروه، إن هو في المذهب لا يحرم لكن هو مكروه. مكروه ابن تيمية يختار الجواز وعدم الكراهة في الصور بين الصور، وليه أدلة، وهو خالف المشهور في المذهب وليه أدلة، لكن هو مش هنناقش المسألة دي، مش هنناقش الايه، المسألة دي خارج الموضوع بتاعنا، هنتكلم على الفاتحة، والفاتحة تنكيس الآيات فيها مبطل للايه؟ مبطل للصلاة، إن هي ركن وخالفت غيرها بإيه؟ ركنيتها واستحباب غيرها في الصلاة. طب احنا عندنا القول الراجح إن إن إن قراءة السورة بعد الفاتحة واجب، لأن الرسول أمر به المسيء في صلاة. طيب لو أخلف ترتيبه؟ أيوة، يجي هنقول كده نفرق. لو أخلف ترتيب الآيات اللي ترتيب الآيات اللي بعد الفاتحة عمدة تبطل الإيه؟ الصلاة. لا، إن أخلف ترتيبه سهوا. لكن الفاتحة أدام ركن لابد أن يأتي بها على نفس الوجه اللي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخل بترتيبها بأي وجه من الوجوه. إذا هذه الحالة عمدا فهو لابد أن إيه؟ يستأنف. بعد ذلك مسألة الفاتحة فيها 11 تشديدة. أنت لما تعدد الشدات اللي في الفاتحة، الحروف المضاعفة المشددة، هتلاقيها 11 غير البسملة. البسملة فيها 3 شدات، يبقى هما مع بعض كل الفاتحة إن البسملة من الفاتحة يبقى كده كام؟ 14. من غير الفاتحة يبقى كام؟ 11. المذهب القول الصحيح فيه إن الفاتحة ليست إيه؟ البسملة ليست من الفاتحة. القول الصحيح فيها إن هي البسملة ليست من الفاتحة. يبقى هم عندهم كام؟ 11. طبعا إحنا اتحط إن السبع المثانية تبدأ أول آية فيها الإيه؟ البسملة، وبعد كده السبع آيات. الثلاث تشديدات اللي في الفاتحة اللي في البسملة هي بسم الله، اللام بتاعت الله مشددة، الرحمن الراء مشددة، الرحيم الراء مشددة. طيب ال11 تشديدة اللي هم في سائر الفاتحة فيه الحمد لله، اللام مشددة بتاعت لله، رب الباء، الرحمن الراء، ايوه الراء ايضا في الرحيم، الدين الدال، اياك في الموضعين، اياك نعم اياك نستعين، الياء مشدده، الصراط الايه الصاد نعم، الذين اللام بتاع الذين، الضالين الضاد واللام، دول كده ايه ال11. فيقول الفاتحة فيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة يعني تشديدة واحدة أو ترك حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. دي المسألة، والضمائر هنا في المسألة يعني تحتاج لإيه؟ لفهم بعض الشيء يعني. طب لما يقول أو حرفا، طبعا هو عشان يجي مسألة جديدة الأصل إعمال الكلام مش إهمال، أو حرفا من غير الإيه المشدد، لأن هو قال خلاص من ترك حرفا من المشدد طب لا، أو حرفا يعني من غير الإيه المشدد. العلة فيهما واحدة، لأن التشديد الشدة قامت مقام إيه؟ مقام حرف، يبقى ترك حرف من المشدد ترك الشدة، يبقى ترك حرف، ترك حرف من غير المشدد يبقى ترك حرف. يبقى هو في جميع الحالات ان هي لا تصح. ليه؟ لان اخل بالايه؟ بترك حرف، يعني ان هو ترك ايه؟ حرف. طبعا الفاتحه مرتبه من كلمه، من ايه؟ والايات مركبه من كلمات، والكلمات مركبه من حروف. اخل بحرف يجي اخل بكلمه، يجي اخل بالايه، يجي اخل بالايه؟ بالسوره كلها، بالفاتحه كلها. لأن المركب ينعدم بانعدام جزء من إيه؟ من أجزائه. المركب ينعدم بانعدام جزء من أجزائه. طيب يقول ولم يأتي بما ترك، إيه هو اللي هيتركه؟ سواء الشدة أو الحرف اللي هو إيه تركه. لم تصح، هو لم تصح إيه؟ هو لم تصح الكتير كتير. أنا شفت كتب لم تصح الصلاة، وده صحيح، لكن هو الكلام مش كده على طول. لم تصح الصلاة، هو لم تصح الايه؟ ها لا برضو مش الفاتحة، لم تصح الكلمة الاول، نبدأ من اول الايه الكلمة، لم تصح، لم يصح النطق بهذا الجزء، واخد بالك؟ لابد ان يأتي به. يجي اول حاجة ان اخل بالحرف الكلمة ايه؟ لا تصح الكلمة. يجي يستأنف قراءة الايه الكلمة، هو خفف مثلا اياك، خفف فايه يبتدي ايه يرجع لها تاني، يقول ايه يشدد الكلمة بس الكلمة. طب لو تذكرها او نبه ليها بعد قراءتي للكلمة التي تليها، يبقى كده في الحاله دي عشان تكون ايه مرتبه يرجع يقرا الكلمه وما بعدها للايه للترتيب. ماشي كده؟ طيب انتهت قراءه الفاتحه، تذكر يرجع يقرا الايه الجزء، لا مش كله، يقرا من الجزء اللي ناقص. طيب غادر المحل بتاع القيام اصلا محل القراءه وانتقل الى محل جديد، وترك ان هو تذكر ان هو نسي حرف، لا في الحاله دي يرجع ليه؟ يرجع كلام ابن الشيخ العثيمين انه يعود الى الركن المطروق ما لم يصل الى نفس المحل من الركعه الايه التاليه. ما خلاص الفتحه كده باطله مش كده؟ يجي يرجع يجيب الفتحه ايه؟ ده لو ركع يقوم يجيب الايه؟ يقوم يقرا الفاتحه ويجي عند زاده في الصلاه. لو وصل بقى للركعه الثانيه الفاتحه يلغي الركعه اللي هي بتطلب فيها الايه؟ الفاتحه. يجي اعتبر دي الثانيه دي اعتبرها الايه؟ الاولى. ده الكلام ده في الاركان عموما يعني. طب ان ذكرها بعد التسليم. طيب طال الفاصل ولا ما طالش الفاصل؟ لو ما طالش الفاصل هيقوم يجيب ركعه. هيسجد. ان ما طالش ان طال الفاصل يجي هيعيد الايه؟ هيعيد الصلاه كلها. طبعا ده كل ايه؟ ده بس عشان نفسر كلمه ايه؟ ولم ياتي بما ترك لم تصح. لم تصح هو الناس بيجيبوا من النهايه لم تصح الصلاه. لا هو لم تصح الكلمه او الايه او الفاتحه او الركعه وبعد كده الايه؟ الصلاه. خلاص عشان هو طال الفاصل وتركها. طبعا والكلام ده يرجع بقى ايه حكم الجاهل، حكم الغير محسن للقراءه، لا يعلم الاحكام ديت، ما عرفش انتهت الصلاه الجاهل كان مقصر غير مقصر، يعني الامور دي ايه؟ دي نفس المساله اللي اتكلمنا فيها قبل كده هترجع ايه؟ محلها هنا. قال ابن البهاء الركن طبعا الفتحه ركن. لا مش التجويد، احنا بنتكلم على ان هو يقراها الان بنتكلم بالشدات وما يتركش فيها حروف. واخد بالك؟ قال ابن البهاء في تخفيف الان دلوقتي، في تخفيف في الكلام وده نجله كذا واحد، بس انا شفت عباره ابن البهاء في فتح الملك العزيز شرح كتاب الوزير. هو ليه عباره جيده يعني، هو خد كلام غيره وزود عليه، فايه عبارته جيده في توضيح الكلام اللي فات. بيقول فإذا ترك تشديدة منها بطلت صلاته. ذكره علماؤنا منهم القاضي في المجرد، وقال في الجامع الكبير لا تبطل. كده بيجي كده ايه في قولين في المذهب، هو يحاول يوفق بين القولين، يعني قول بيقول تبطل وقول بيقول ايه لا تبطل. قال ابو الحسين وهو منصوص الشافعي واصحابه ينتصرون للبطلان كما في الايه؟ كما قالوا في المجرد اللي هو القاضي يعني. وهذا هو الصحيح. لأن الحرف المشدد على الحقيقة حرفان، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فمن أهمل التشديد فقد أهمل حرفا على الحقيقة، فإن خفف إياك صار على وزن سواك، ضيع منها إيه؟ حرف. وإن خفف اللام من الله إيه كأنه بيقول إيه؟ إله. طبعا هذا أمر لا تخفى إيه؟ يعني لا تخفى حقيقته وصورته، ان ده كده يخل بايه؟ بحرف. نعم لو لين التشديد ولم يشبعها كما يقرا اكثر عوام الناس فان صلاته تصح. لو ما شددش اياك ما شددش كده وجاب الشده لكن لينها خففها تصح ايه صلاته، لانه بمنزله العجله في القراءه وترك الايه؟ التفكر. كذلك ان ازال التشديد في المتقاربين المثلين المتقاربين، واخد بالك؟ ان ازال التشديد فيهم باظهار الحرف المبغم كمن اظهر لام، هو المفروض يقول ايه؟ الرحمن. الرحمن مش كده؟ هو هيظهر اللام يقول الرحمن. لما يظهر اللام كده هو ايه؟ ضيع التشديد بتاع الايه؟ بتاع الراء، بدل ما يقول الرحمن الرحمن ويقول ايه الرحمن كده مش هيقدر يجيب بالايه الشده. فلو اظهر لو خفف يجي يظهر الحرف الايه المضغم، فده كانه ايضا هم بيتجاوزوا في هذا الايه الامر، ده بيعتبروه لحن، واخد بالك؟ لا يقبل الايه الصلاه. يغير الايه المعنى، هذا لا يغير المعنى فلا تبطل به الايه الصلاة. قال المجد: لا وجه عندي لقول من قال لا تبطل الصلاة، اللي هو القول اللي هو الثاني في المذهب، قال لا تبطل، هيحملوه على ان يقصد حالة من الايه الحالتين دول، نظر الحرف المضغم واخد بالك، او ان هو يتعجل ولا يشبه الايه التجديد. بيقول ان هو اللي بيقول لا تبطل يقصد لازم يكون يقصد ايه ولا وجه لذلك، حالة من الحالتين احنا قلناهم دول، ولا وجه لايه لهذا القول الا على هذه الايه على هذه الحالات. وكده بيقول ان هو ارتفع الخلاف داخل المذهب، اللي قال يبطل واللي قال لا ايه لا يبطل. قوله: او حرفا او ترتيبا اعادها، لان من ترك حرفا من الفاتحه لم يقرا الفاتحه، لان المركب ينعدم بايه بعدم جزء من اجزاء مساله، ان لم يعرف الا ايه كررها بقدرها. هو الشيخ مرعي لم يفصح عن معنى بقدرها، لأنه في أقوال في المذهب، بقدرها بقدر الآيات ولا بقدر الحروف؟ ها؟ ولا بقدر الآيات والحروف؟ هو لم يفصح، واخد بالك؟ والصحيح في المذهب إن هي بقدر الآيات والحروف، بقدر الإيه؟ الآيات والحروف. المسألة دي علشان تكون صحيحة هي مفترضة في من لم يعرف إلا آية من الفاتحة أو من غيرها، في من لم يعرف إلا آية من الفاتحة أو من غيرها، وضاق عليه الوقت إنه يتعلم باقي الآية الفاتحة. بيقولوا إن هو ينتظر، بعض يقول لا يخرج الوقت ويتعلم، والبعض يقول لا يصلي داخل الوقت. ها؟ ماذا يفعل؟ في فرق بين ان هو لم يحسن من القران شيئا، كان يقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والحمد لله، لازم النبي صلى الله عليه وسلم علم الايه الرجل الذي لا يحسن شيئا من القران، لكن هذا يعرف ايه سواء كانت من الفاتحه او من ايه من غيرها. فالمذهب ان هو يكررها هذه الايه سواء كانت من الفاتحه او من غيرها، يكرر هذه الايه بقدر الفاتحه، بقدر عدد الايات وعدد الحروف. طبعا الراجح انه لا يكرر هذه الايه. ليه؟ الايه دي لو كانت من الفاتحه فالركنيه تسقط عنه بقراءه الايه دي مره واحده، فما الداعي لتكرارها؟ خلاص هو لا يحفظ الا هذا، لا يكلف نفسه الا وسعها، هو لا يعرف الا هذه، وقراءه تسقط الركن بذكرها وايه ولو مرة واحدة فلا يكررها. طيب لو من غيرها خلاص ما تيسر من القرآن هو قرأ اللي تيسر له، فكده ينتهي الأمر إيه أيضا. طيب يدل على ذلك، هو في دليل دايما بيستدلوا به، ثم اقرأ ما تيسر معك من الإيه من القرآن، هو ده اللي تيسر معه، واخد بالك؟ ما خلاص هو ده اللي يحفظ بس، يعني هو مش حافظ الفاتحه وضاق عليه الوقت وسقط عنه، فلو حافظ منها ايه يقولها ثم يتعلم بعد ذلك، واخد بالك؟ حافظ ايه يقولها، هم بيقولوا يكررها قدر الايه؟ لان الركن عندهم الفاتحه، قدر الفاتحه بس، واخد بالك؟ وايضا لا يشترط ان تكون القراءه قدر الفاتحه، ولا يشترط تكريرها، ما فيش دليل على التكرير، هو يقرأ ما تيسر معه وخلاص. حتى ان غير الفاتحه لا يكون مقام الفاتحه، غير الفاتحه لا يكون مقامها، الفاتحه دي ايه؟ يعني ركن في الصلاه، وهي من السبع المثاني، وما لا يكون غيرها ايه؟ مقامها. مسأله: من امتنع قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. يعني صورة المسألة إن في شخص عنده عذر من القراءة، لا يتمكن من القراءة في حال قيامه. هنا يتعارض ركنان، إما القيام، ركن القيام أو فرض القيام في الصلاة، وركن قراءة الفاتحة. المذهب يقول أن من امتنع قراءته قائما يصلي وهو قاعد ويقرأ، يعني يقدم تحصيل ركن القراءة على ركن القيام، لأن ركن القراءة هكذا. الراجح كما هو في المذهب أنه يقرأ ويقرأ الفاتحة دون السورة التي تليها، يعني إذا انتهى من قراءة الفاتحة يقوم وتسقط عنه القراءة بعد ذلك للعجز. وذلك بناء على القول الراجح في المذهب من أن القراءة بعد الفاتحة ليست واجبة، إذا كانت ليست واجبة فلا نقدمها على الركن، نحصل الركن أولى. وأيضا هذا القول هو الراجح على القول الراجح بوجوب القراءة بعد الفاتحة، فيكون تركها هنا لعذر، حال الواجب أنه إن يبطل الفعل بتعمد ترك، أما لعذر أو سهوا فلا يبطل الفعل، هنا هو معذور وعذره هو تحصيل ركن القيام في الصلاة فلا يقرأ إلا الفاتحة ثم يقوم بعد ذلك يكمل الصلاة. ووجه تقديم القراءة على القيام أن القيام له بدل وهو القعود. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القعود عند عدم الاستطاعة من القيام، وأيضا في النفل مع القدرة رخص وتكون الصلاة على نصف الأجر، ولكنها صحيحة في النفل بخلاف قراءة الفاتحة، فإنها ركن حتى في النفل، ولا تصح الصلاة بدون الفاتحة، فقراءة الفاتحة هنا آكد من القيام. وأما التعليل بأن القدر المجزي، وهذا هو القول في المذهب سبق أن احنا ذكرناه قبل ذلك، وأما التعليل بأن القدر المجزي من القيام هو إدراك تكبيرة الإحرام فقط، فقد سبق مناقشة هذا القول وبيان أن القيام فرض في كل محله من الصلاة وليس فقط في قدر تكبيرة الإحرام. تنبيه، هذه المسألة مفترضة في غير العاجز عن القراءة، يعني مثلا واحد أخرس، فلو هو أخرس الصلاة اللي هو أنه يقرأ فلا يجلس. وفي المذهب يعني أيضا مفترضة في المذهب في حق الإمام والمنفرد، يعني يخرج المأموم، لأن في المذهب الإمام يتحمل عن المأموم القراءة. سبق ان احنا اشرنا الى وجوب القراءة خلف الامام على المأموم، اذا الراجح عدم استثناء هذه الحالة ودخول المأموم في مسألتنا، هو حكم زي الامام والمنفرد وعدم خروجه عن هذه المسألة. طيب، مسألة جديدة في الركن الرابع اللي هو الركوع. يقول الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: دليل كونه ركنا قوله تعالى: يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله بالركوع، ومن المعلوم أنه لا يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا، وإذا لم يشرع لنا الركوع المجرد وجب حمل الآية على الركوع الذي في الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. النبي واظب في كل صلاته على الركوع، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وربع حاجة إجماع العلماء على أن الركوع ركن لا بد منه، وهو الإجماع ده بيعزله ابن قدامة، وابن قدامة قال واجب، ابن قدامة قال إيه واجب، لكن هو الشوكاني في سائل الجرار بيقول إيه فرضية، وابن حزم برضه بيقول إنه فرضية الركوع والاعتدال منه معلوم بالضرورة الشرعية، وبطلان صلاة من لم يفعل ذلك أصلا أو لم يفعله حتى يطمئن معلوم بالأدلة الصحيحة كحديث المسيء، فإنه صرح بقوله صلى الله عليه وسلم فيه: ثم ركع حتى اطمئن ركعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. طيب، أقل الركوع أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. المقصود هنا بيان أقل ما يجزئ من الركوع اللي هو تتحقق به إدراك الركوع من الإمام قبل أن يرفع. يعني أنت متى تدرك الركوع مع الإمام؟ الاداء المقصود اقل الركوع قبل، لو انت ادركت معاه هذا الحد قبل ان يرفع يبقى انت ادركت الايه الركوع وادركت الرفع. قال المرداوي عن قول ابن قدامه وقدر الاجزاء الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه، بس مس ركبتيه مراده اذا كان الراكع من اوسط الناس، يعني ظهره مستوي يقدر ايه ينحنى، ممكن واحد لا يستطيع الانحناء وبيتكلم على الايه الوسط من الناس، وقدره من غيره يعني كل واحد يفعل الايه اللي يستطيع، المهم ان يحصل عنده الايه الانحناء، وهذا هو الايه المذهب. ابن قدامة يقول الواجب من ذلك الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، يمس ينحنى لدرجة ان هو ايه يمس ركبتيه بيديه، لانه لا يخرج عن حد القيام الى الركوع الا به، ولا يلزمه وضعهما، يعني يمكنه يعني ايه ينحني الى القدر اللي هو يمكنه ان ايه ان يمس يديه ركبتيه بيديه، ولا يشترط ان يقبض عليهما او يضع اليدين على الايه على الركبتين، مجرد ان هو ايه يمكنه، وانما ذلك مستحب، يعني وضع عنده في المذهب ان وضع اليد على الركب مستحب. فان كانت عليلتين الايدين فيهم عل مش يقدر يقبض على الركب لا او لا يمكنه يعني وضعهما، انحنى ولم يضعهما، وان كانت احداهما عليله وضع الايه الاخرى. الراجح انه لا بد من وصول الكفين الى الركبتين والقبض عليهما، بس مش يمكنه القبض ولا يقبض وان هو مستحب، لا ده لازم من تمام الركوع او اقل قدر مجزئ من الركوع ان هو يقبض على الايه على الركبتين الا من عله، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك اللي هو ان يقبض على الركب. فروى الشيخان عن مصعب بن سعد يقول صليت الى جنب ابيه الى جنب ابي رضي الله عنه فطبقت بين كفين، يعني ايه فعل هكذا وضع البطن على الايه البطن وخالف بين اصابعه، ثم وضعتهما بين فخذي، فكان يطبق ويضع بين الايه الفخذين، وده كان التطبيق ده كان في بدايه الامر ثم نسخ. فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على الركب، ان نضع ايدينا على الايه، شوف هنا في امر ان يضع اليد على الايه على الركب، وضع مش بس ان هو يقترب من ذلك ولا يشترط ان يضعهم، لا. روى ابن ابي شيبه في مصنف اثارا عديده في ذلك، ومنها ما رواه عن ابنه لسعد، اظن هي عائشه بنت سعد، انها كانت تفرط في الركوع، يعني تنحني انحناء شديدا في الركوع، تطأطئ مكبرا، فقال لها سعد انما يكفيك اذا وضعت يديك على ركبتيك، انما يكفيك اذا وضعت يديك، مش تقتربي من ذلك ولا تضع، ان تضع يديك على ركبتيك. وايضا وروى عن معقل ابن عبيد الله قال سألت عطاء عن ادنى ما يجوز من الركوع والسجود فقال اذا وضعت جبهتك على الارض ووضعت يديك على ركبتيك، اذا وضع اليدين على الايه على الركبتين، لذلك ان لابد من وصول الكفين الى الايه الى الركبتين والقبض عليهما. انه يقبض ازاي بقى، ان هو يفرج بين الاصابع، هذه سنه، المهم انه يقبض. بعد ذلك اخر مساله يقول اكمل الركوع ان يمد ظهره مستويا، ده اكمل الركوع، بعد ما قال القدر المثلي هنا اكمل الايه الركوع، ويجعل راسه حياله، يعني الراس جاء في مستوى الايه لا يسقط ولا يقنع ايه راس، جاء في مستوى الايه الظهر. قال ابن مفلح يركع فيجعل يديه مفرجة اصابعهما، يبقى يقبض على ركبه ومفرج الايه الاصابع، مفرجة اصابعهما على ركبتيه ورأسه بإيذاء ظهره، يبقى ايه في نفس المستوى، ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويجزئه قدر يمكنه مس ركبتيه بيديه، ده اللي هو ايه القدر المجزئ، انا ذكرت لك عشان هي عبارة برضه مين، ويجزئه قدر يمكنه مس ركبتيه بيديه. يعني من غير الايه الشخص المتصل اللي هو ظهره ايه مستوى. ابن مفلح الهيئات اللي ذكرها ديت برضه ذكرها غير ابن قدامة وذكر عليها أدلة، مش هنطيل بذكر الأدلة لأن الأدلة معروفة. حديث أبو حميد الزاهدي رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حطه في البخاري ومسلم وليه طرق ثانية عند أبي داود والبيهقي وغيره، وهو ذكر كل هذه الايه الهيئات إن هو يحصر ظهره ولا يقنع رأسه ولا يشخصه، كان إذا أراد أن تضع عليه كوبا من ماء السقر لاستواء ظهره، مجافات اليدين عن الجنبي عن جنبي، كل هذه هي أكمل الركوع. لكن القدر المجزئ أن هو ينحني حيث تصل يمسك يقبض بيديه على على ركبتيه، كده ينتهي الكلام على الركن الرابع. بعد ذلك إن شاء الله نتكلم في المرة القادمة على الركن الخامس هو الرفع من الركوع. أقول قولي هذا والله لا تنسوا.